كم مخرج نصيب الزوج من كم؟ من أربعة، لأن له الربع مع وجود الفرع الوارث. نقول المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنات اثنان، عددهن كم؟ ست. العدد عدد الرؤوس ستة ونصيبهن اثنان، بين الستة والاثنين موافقة بماذا؟ بالنصف. نأخذ لا موافقة بالثلث، ست وثلاثة، لأن نصيب البنات ثلاثة. المثل من أربعة، للزوج الربع واحد ويبقى ثلاثة للبنات، والبنات رؤوسهن ست، بين الست الستة الرؤوس والسهام ثلاثة موافقة بماذا؟ بالثلث. فنأخذ ثلث الست الرؤوس، ثلث الست الرؤوس كم؟ اثنان، نضربه في الأربعة. هذا التصحيح، اثنان في أربعة بكم؟ صحت من كم؟ من ثمانية. للزوج واحد في اثنين باثنين، وللبنات ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحدة واحد. مسألة أخرى، هالك عن زوج وتسع بنات ابن، تسع بنات ابن، تسع بنات ابن، لاحظ أنها قد تكون لابن واحد وقد تكون لأبناء، ولا يلزم أن يكون متساوين، قد يكون لابن مثلا ثلاث بنات ولابن بنتين ولبقية الأبناء على بنت واحدة، فنعد الجميع، لأن الجميع ما ورثنا من آبائهن وإنما ورثنا من جدهن بصفتهن بنات ابن. فلو كنا مثلا أربع بنات ابن، ثلاث لابن وواحدة لابن، تساوينا في الميراث، الثلاث التي بنات زيد مثل الواحدة، يعني عدد رؤوسهن واحدة بنت عمرو، فرؤوسهن أربع ويتساوين في الميراث. ما يقال إن بنات زيد يأخذن النصف وبنات وبنت عمرو بصفتها واحدة تأخذ النصف بصفة نصيب أبيها، لا، لأنها ما ورثت من أبيها وإنما ورثت من جدها بكونها بنت ابن. فمثلا زوج وتسع بنات، المسألة كما تقدم من أربعة، للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث، والباقي ثلاثة لبنات الابن، ثلاث البنات ثلاثة لبنات الابن وهن تسع. ننظر بين الثلاثة والتسع نجد بينهما موافقة في الثلث، ثلث الثلاثة واحد وثلث التسعة ثلاثة، نضرب الثلاثة وفق الرؤوس في أصل المسألة أربعة باثني عشر، نقول للزوج واحد في ثلاثة بثلاثة التي هي الربع ما تغيرت، ولبنات الابن ثلاثة في ثلاثة بتسعة، لكل واحدة منهن واحد لأن في موافقة. مسألة ثالثة، زوج وأربع بنات ابن، المسألة كذلك من أربعة، للزوج الربع واحد ولبنات الابن الباقي ثلاثة فرضا وردا، ورؤوسهن أربعة، بين الثلاثة والأربعة مباينة، نأخذ كامل الرؤوس ونضربها في أصل المسألة، فنقول أربعة في أربعة بكم؟ بستة عشر، للزوج واحد في أربعة بأربعة، هو نصيبه ما تغير.

والباقي ثلاثة للأخوات الشقائق ورؤوسهن أربعة ما ينقسم عليهم، نضرب الأربعة في أربعة فتصح من 16 للزوجة واحد في أربعة بأربعة، وللأخوات الشقائق ثلاثة في أربعة باثني عشر، لكل واحدة منهن ثلاثة. هالك عن زوجة وثلاث بنات، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للبنات سبعة، رؤوسهن كم؟ ثلاث، والسبعة ما تنقسم عليهن، نضرب الثلاثة في الثمانية أصل المسألة فتصح من 24 للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة الثمن، وللبنات سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، وهن ثلاث لكل واحدة سبعة، لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب. وهذه ست المسائل، لا إله إلا الله، 12 مسألة، في كل ورقة ست مسائل. اقسم هالك عن زوج وجدة، المسألة من اثنين، للزوج واحد والباقي واحد للجدة فرضا وردا. اقسم هالك عن زوج وجدتين، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي واحد للجدتين، رؤوسهن اثنان، اثنين في اثنين بأربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجدات واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة منهن واحد. هالك عن زوجة وأخت لأم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأخت لأم فرضا وردا. هالك عن زوج وست بنات، زوج وست بنات، المسألة من أربعة، الزوج الربع واحد وللبنات الباقي فرضا وردا ثلاثة، وعلى رؤوسهن ستة، الثلاثة والستة بينهما مباينة موافقة في الثلث، نأخذ ثلث الستة كم؟ اثنين، نضربها في الأربعة فتصح من ثمانية، للزوج واحد في أربعة في دائرة، للزوج واحد في اثنين في اثنين، زوج وست بنات، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة لست البنات، ست البنات لهن ثلاثة، نظرنا بين السهام والرؤوس نجد بينهما موافقة في الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنان، نضرب المسألة الأربعة في اثنين فتصح من ثمانية، للزوج واحد في اثنين باثنين الذي هو الربع، وللبنات ثلاثة في اثنين بستة وهن ست لكل واحدة منهن واحد. هالك عن زوجة وأم، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للأم فرضا وردا. هالك عن زوج وجدة، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي للجدة فرضا وردا. هالك عن زوجة وأخت لأب، زوجة وأخت لأب، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأخت لأب فرضا وردا. وهكذا إذا كان في المسألة أحد الزوجين